الله العزيز الحكيم، وذلكم العالم القراني لزعيم كبير فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي والمقيم ببهن هاي مركز الزازيق بمحافظة الشرقية. نسأل الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق

كان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا وقضينا إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا كان وعدا مفعولا فإذا جاء كان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن إن أحسنتم وإن أسأتم فلا